ما يكون سببا في تسجيل اسمه في نار جهنم والعياذ بالله، فيمشي على الارض ويأكل ويشرب يذهب ويعود واسمه مسجل في نار جهنم ومن اهل النار والعياذ بالله، فيتوب ويستغفر ويرجع وينتقل من حال الى حال ويتحول من طريق الى طريق، فيعتق من النار ينقل اسمه الى الجنه. نسال الله تبارك وتعالى ان يعتقنا من النار، وذلك في كل يوم وفي شهر رمضان اكثر واكثر، وفي هذه الايام العشر، وفي يوم عرفه اكثر الايام عتقا، ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. قال الامام ابن رجب رحمه الله: يوم عرفه هو يوم العتق من النار لمن وقف بعرفه ومن لم يقف بها من اهل البلاد المسلمين. يعني العتق لا ينحصر في من وقف بعرفه، من وقف بها ومن لم يقف بها. فليس كل الناس يتيسر له الحج، ومن حج لا يتيسر له الحج كل عام، فيأتي يوم عرفة فيصوم ويستغفر ويكثر من قول لا إله إلا الله، فهو يوم العتق من النار للتائبين المقبلين على الله ممن وقف بعرفة وممن لم يقف بها من المؤمنين. قال الإمام ابن رجب: فلذلك صار اليوم الذي يلي عرفة عيدا لجميع المسلمين، من وقف بعرفة ومن لم يقف بها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل والسنة التي بعد. يعني صوم يوم عرفة أي من الصغار، نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الصغار والكبائر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم استمعوا وانتبهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعبارة يعرفها الصحابة الكرام، عبارة الحكم: ما من أيام العمل فيهن أحق إلى الله. مسألة مثالنا يعرفها الفقهاء من المؤمنين، يعرفها العقلاء المستنيرين من دون رب العالمين، لأن العلماء يقولون: ليس الخير أن تعرف الخير من الشر، ولكن الخير أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. العمل يكون خيرا، وفي حال من الأحوال لا يكون خيرا بل يكون غيره، فتأتي بما يحبه الله الآن. في حالك التي أنت فيها الصلاة خير من عمل، وكثرة الصيام من خير من عمل، وهناك باب في الجنة يقال له ريان يدخل منه الصائمون أي المكثرون من الصيام، والصدقة خير يستظل به للصيام والصلاة والصلاة. حال ساعة عن ساعة موقف من المواقف، مش معنى كده ان الانسان ما يصليش ولا ما يصومش، لا، واحد صايم تطوع، صايم تطوع وبقى الناس تزرع العافية، غريب مكي غريب، وهو يقيم السباحة تقيل الأرض يسبح في الماء، واستطيع ان ينقذ عدد كبير من الافراد ومن الاطفال، بس هو صيف ما يخش فيفطر ليتطوع للفطر على العمل حتى لو في رمضان، واذا يجد الفقراء من باب من المفطر لمصلحه غيره. وكذا الجهاد، معركه في هذا رمضان، في ناس يقدروا يطيروا الجهاد ويتحملوا لقاء العدو مع الصيام، وفي لم يطش فيفطر يتقوى بالفطر على لقاء العدو. هذا خير، ولكن الاحق الى الله، تنظر الاحق الى الله، هذا هو ذلك. راي عام الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه؟ اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقه. بيصلي يقول الله اكبر من شرف التكليف، يقول لك معانا هيفرق كتير انك لو اخذت المصلي ما صليتش عليها ركعتين قبل الظهر، عليها بعض الظهر واثنين بعد العصر، فروحهم على المصلى الاول. يقول لك معانا كتير جدا يا اخي، لو كان معتقد قال الامام الطبراني رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب الاعمال الى الله سرور تدخله على المسلم أو تفرج عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجة خير من أن أعتكف في المسجد شهرا. خير من ان اعتكف في المسجد شهرا، مشوار، بس المشوار يكون فيه شيء لله سبحانه وتعالى. لما الانسان يكون يصنف بين المتخاصمين لله، مشكله بين عائلتين والعائلتين يقعوا نزلت لله، بلاش بقى يعني ده عايز يتفاهم ان هو اللي حل المشكله، ولو فلان حضر مش هيحضر، لان لو فلان حضر يبقى مين اللي حلها؟ ان هو ما يحضرش، مش هو عاوز يتفاهم اسال الله السلامه والعافيه. ولذلك يحصل تمام من التوفيق، لان ده شيء لله والمستعان على بدائله لله رب العالمين. لما الإنسان يقف بين يدي الله يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الإمام ابن تيمية: إياك نعبد تدفع إياك، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. إذا كان الإنسان يعمل غير الله إياك نعبد يستعين بها على أن العمل يكون لله لا شيء فيه لغير الله، وإياك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قوة لنا ولا ذكاء عندنا ولا توفيق منا إلا بالله، وإياك نستعين. ولأن أمشي المشي مع أخي في حاجة في قضاء مصاصة في حل مشكلة من المشاكل في شفاعة في وصاصة خير من أن أعترف في المسجد شرعا. هذا باب عظيم علماء على أن يحفظ واحد يحفظ القرآن من أوله إلى آخره قال المعتقد إذا أتى على آخره بدأ في أوله وهذا عن المصاب محبب إلى الله تبارك وتعالى هو بيقرأ في مسيرته سمع الأذان يستمر في قراءة القرآن أم يتوقف ليستمع الأذان ويرد مع الأذان ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة خير لنبي محمد صلى الله عليه وسلم الأحق إلى الله في هذا الحال أن يتوقف عن التلاوة ليستمع ويرد الأذان هذا خير ولكن المؤمن المستنير بنور الله يختار خير الخيرين معرفة خير الخيرين هذا باب واسع النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه العبارة ما من أيام العمل الصالح فيهن يعني أكثر ثوابا ممكن لأبعد أكثر ثوابا أو أعظم أو أثقل في الميزان ولكن أتى بعبارة الصحابة التامون يعني الصحابة استعملوها كثيرا عبد الله بن مسعود جاء وقال سأل عن أحب الأعمال إلى الله كان الصحابة يعرفون ويبحثون ويشغلون عن الأحب إلى الله عز وجل من أيام كان وسط عندهم وفي علمهم رضي الله تعالى عنهم أن الجهاد محبب إلى الله لأن كثير من الناس يصلي ويصوم وليس كل من صام وصلى وجاهد في سبيل الله بعض الناس يصلي الصلاة ويصوم شاب في السنة جميل أو شيء تعرف حي على الجهاد بلش يعني هو مش عارف أنا قرأ إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما نقل عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس لخشية في ذلك بل أشد خشية أو أشد ويلاخذ في النصف عشان يجدد نفسه ويخرج فين؟ حي من الاثنين اما على الحدود واما يهدي خارج من الحدود ويشرب فين؟ من الثلاجة ولا من الثلاجة فين؟ والسخان سخان لا الثلاجة ولا سخان ولا مكيف والنفاية بلد وحر تجد في الصحراء بالنهار حر شديد وبالليل برد شديد 24 ساعة في اليوم الواحد وتجد المسافات يعني احنا هنا مدن الساحلية تلاقي الفرق بين درجة الحرارة مثلا 7 درجات 10 درجات السكر والكحول الأماكن الصحراوية تجد فرق شاسع درجة الحرارة في النهار مثلا 38 وبالليل 3 في اليوم الواحد حر شديد وبرد شديد، نوم نوم أكل فقريب من الناس. حتى أن الجهاد فسأل المسلم صوفا قال ولا جهاد، قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة نادرة من صور الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم نرجع من ذلك بشيء. المجاهدون درجات، في البعض يخرج بنفسه والمال مال غيره، شاب قوي صحيح ترك مصلحته وخرج للجهاد، طيب السلاح واللبس والمعدات الحرب اما من الافراد قرروا بها او الدوله او غيرها من البلاد، يبقى هو خرج بنفسه دون مال. وبعض الناس ما يقدرش يخرج، رجل ضعيف مريض فأم متبرع بمليون لتجهيز المجاهدين، يبقى ما خرجش لم يقل بنفسه ولكن أخرج مالا كثيرا يجهز بها. صورة نادرة، خرج بنفسه وبجزء من ماله وبماله، إذا كان في حاجة تتباع معها وساب مصروف للأولاد وخد بقية المال، جهز نفسه وغيره، قام بتجهيز نفسه وغيره، ولما تنتهي المعركة اللي بيرجع معه إيه؟ عايم الغني وسليم ولا مصاب؟ سليم ولا مصاب مصاب؟ لم يرجع، قتل في سبيل الله بعدما انفق مال على المجاهدين في سبيل الله، ذهب بنفسه وماله فلم يرجع، لم يرجع شيء من المال، ولم يرجع لا سليم ولا مصاب. صورة نادرة قلما تحدث في هذه الصورة التي تعادل الأعمال الصالحة الكثيرة المتنوعة المتعددة في هذه الأيام. الأعمال الصالحة كثيرة، وأقرب الأعمال الصالحة ما يعم نفعه، يعني يعود نفعه عليك وعلى بيتك. ولذلك روى الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنات. يقول إيه؟ سبحان الله، من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات، يعني من قال، وهذا دليل، قال في خفاء في سر بينه وبين الله، قال: اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات. وكذا من دعا لاخوان المؤمنين في خفاء، كما روى الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجاب، عند راسه ملك موكل كلما دعا لاخيه بخير قال الملك الموكل: آمين. ولك ويوم عرفة نكثر فيه بكلمة التوحيد. قال الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا ونبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء يوم عرفة، هو هذه الكلمة فيها دعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الجواب أن هذا من أفضل الدعاء، لأن العلماء رحمة الله تعالى عليهم يقولون: الدعاء نوعان، الأول دعاء ثنائي لما تثني على الله سبحانه وتعالى ماذا يقع؟ ذكرك لله بذكر صفات الحسنى وثناؤك على الله دعاء ودعاء مسألة أيقاظ اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اغفرني اللهم اغفر عنه بأس دعاء ثناء ودعاء مسألة خير ما قلته أنا ونبينا قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله على كل شيء أقول قولي هذا وأستغفر Thank you. الله.